تمام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع باب وقف حمزة وهشام على الهمز. تقريبا هذا هو الدرس الخامس. تكلمنا في دروس مضت على جميع قواعد الوقف على الكلمات التي بها همزة متوسطة أو متطرفة بالنسبة للإمام حمزة. وقلت في آخر الدرس الماضي أننا الآن نستطيع أن نحكم على أي كلمة وقفنا عليها لحمزة في كيفية تغيير حمزة لهذه الكلمة. يعني درسنا جميع القواعد، يعني جميع الاحتمالات، أن تأتي الهمزة ساكنة وقبلها متحرك، أو تأتي متحركة وقبلها ساكن، أو تأتي متحركة وقبلها متحرك، متوسطة متطرفة إلى غير هذه القواعد بكل احتمالاتها، شرحناها شرحا مفصلا. وأعتقد والله أعلم أنني قد بذلت فيها جهدا، وأعتقد بعد هذا الجهد أن الأمر صار واضحا وسهلا لمن حضر معي. أتكلم لمن حضر معي الدروس الماضية. درس اليوم مهم جدا، نظرا لأنه سيتكلم عن قاعدة جديدة، وأيضا من خلال هذه القاعدة الجديدة سنراجع على بعض القواعد التي أخذناها قبل ذلك. يعني سأستغل درس اليوم في بعض مراجعة بعض القواعد التي ذكرناها قبل ذلك، وتدريب عليها، وبيان القاعدة الجديدة. القاعدة الجديدة في درس اليوم وهو مذهب الرسم. مذهب الرسم، يعني كل الدروس السابقة كان يسمى مذهب القياس. يعني ايه قياس؟ قياس القاعدة، أن نعرف القسم الذي تندرج تحتها هذه الكلمة التي بها همزة تحت أي قسم من هذه القواعد. قلنا أولا الهمزة الساكنة قبلها متحرك، فأي همزة ساكنة نقيس عليها هذه القاعدة. الهمزة المتحركة وقبلها ساكن حكمها النقل، ونقيس عليها بقية الإيه؟ الكلمات. قاعدة الهمزة المتحركة وقبلها متحرك، إذا كانت مفتوحة وقبلها مفتوح، إذا كانت مفتوحة وقبلها مكسور، 9 أنواع. مذهب القياس، نقيس، نضع. الإشكال أو الشغل هو أن نضع الكلمة تحت هذه القاعدة التي فصلناها بالتفصيل الذي مر بنا في الدروس السابقة. أما اليوم فنتكلم عن قاعدة الرسم. قاعدة الرسم أنه ليس قياسا، لكن ينظر الإمام حمزة إلى رسم الهمزة. رسم الهمزة بمعنى، بداية هذه القاعدة سنتكلم فيها عن الهمزة المتطرفة. الهمزة الإيه؟ المتطرفة، وليست الهمزة المتوسطة. يعني قاعدة الرسم سنطبقها في الهمزات المتطرفة. بالنسبة لرسم الهمزة واوا أو ياء، يعني عند النظر إلى الهمزة في المصحف سنجد أن هناك 3 احتمالات أو 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون صورة الهمزة ألف، أن تكون صورة الهمزة ألف، سأل، يعني الهمزة مرسومة على ألف، صح؟ طيب، الصورة الثانية أن يكون صورة الهمزة ياء، يعني ياء في وسط الكلمة اللي بنطلق عليه كلمة نبرة، صورة الياء يعني، وفي آخر الكلمة الياء المعروف. في المتطرفة والمتوسطة، أنا بتكلم على صورة الهمزة عموما، صورة الهمزة عموما الآن متطرفة ومتوسطة. اقرأ وسأل، دي صورة للهمزة ألف في التوسط وفي الآخر. الياء زي مثلا سئل، سئلت، سئلت، صورتها ياء مرسوم على نبرة يعني. أو يبدئ وينشئ مرسوم على ياء في آخر الكلام، يعني هنا صورة الهمزة ياء. تمام. الصورة الثالثة هي صورة الواو، صورة الواو يعني لؤلؤ مرسومة على واو، أو في الآخر مثلا زي كلمة يعبأ، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، مثل كلمة شركاء المرسومة على الواو. إما ألف وإما ياء أو ما يسمى بالنبرة أو بالياء المعروفة في آخر الكلمة، أو صورة واو متوسطة أو متطرفة. الصورة الأخيرة أو القسم الأخير وهو ألا يكون لها صورة. يعني إيه ألا يكون لها صورة؟ يعني مرسومة على السطر، مرسومة على السطر أو مرسومة في وسط الكلمة ليس لها صورة، يعني ليس لها حرف مرسومة عليه، مستقلة بذاتها. يعني مثلا لما نيجي بكلمة زي كلمة متكئون هنلاقيها مرسومة لوحدها، زي كلمة خاطئين مرسومة لوحدها ليس لها لا ألف ولا واو ولا ياء. كلمة شاء مثلا ليس لها صورة، مرسومة على السطر يعني مرسومة لوحدها، أو فوق حرف في وسط الكلمة لكن ليس لها هي بذاتها حرف مكتوب عليه. فاهمين يا جماعة اللي أنا عايز أوصله؟ يعني ليست لا مرسومة على ألف ولا على واو ولا على نبرة ولا على ياء، ولا هي همزة وحدها هكذا. هذه صورة الهمزة، هذه الصور التي رسمت الهمزة في القرآن. طيب، ما يتعلق بالقاعدة الجديدة هي صورة الهمزة واو أو صورة الهمزة ياء أو ليس لها صورة، يعني القسم الثاني والثالث والرابع. صورة الهمزة واو أو ياء أو ليس لها صورة. المرسوم على ألف خلاص جاء في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة، أخذنا القواعد. يعني سأل مثلا مفتوحة وقبلها مفتوح، خلاص حكمها التسهيل. اقرأ حكمها الإبدال، ليس لها قاعدة جديدة، ليس لها قاعدة جديدة هنا في الكلام على وقف حمزة. طيب، عندنا الكلام الآن على صورة الهمزة واو وصورة الهمزة ياء وليس لها صورة. ماشي؟ واضح كده حتى الآن؟ صورتها واو أو صورتها ياء، سنتكلم عن همزة متطرفة. صورتها واو أو صورتها ياء، سنتكلم عن همزة متطرفة. بمعنى أولا، هيا نبدأ بالشرح. أولا، الهمزة التي صورتها واو، وقلنا أننا سنتحدث عن المتطرف، بمعنى المتوسطة. المتوسطة سنأخذ حكمها القياس، يعني كلمة لؤلؤ، لؤلؤ، ها، الهمزة المتوسطة في كلمة لؤلؤ حكمها الإبدال واو. طيب، كلمة زي كلمة شركاه نساؤكم مثلا أو أولياؤهم أبناؤكم، صورتها واو لكن متوسطة حكمها تسهيل بين مع مد وقصر، ليس فيها كلام على مذهب جديد، تسهيل بين مع مد طويل وقصر. حاضر حاضر. يبقى الهمزة المتطرفة التي صورتها واو، سنقسمها إلى قسمين، سنقسمها إلى قسمين. القسم الأول الهمزة المتطرفة التي صورتها واو وقبلها ألف، وقبلها ألف. وسنذكر مواضعها، سنذكر مواضعها في القرآن بالتحديد. بالإيه؟ بالتحديد. أولا في سورة الأنعام، للناس اللي بتكتب بقى، سورة الأنعام: الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، في سورة الأنعام. هذه الموضع الايه الاول. بعد كده في سورة هود: او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. لأنه بص كده يا جماعة على الهمزة، زي ما الأخت هنا كتبت كلمة دعاء وكده، هنلاقي الهمزة على الواو وبعد كده ألف عليه صفر مستدير لا ينطق، ليس له تأثير، يعني هي آخر الكلمة واو. نشاء، أيوة كده، نشاء فيكم شركاء، وبعد كده قلنا في أموالنا ما نشاء. بعد كده سورة الشورى: أم لهم شركاء. بعد كده إبراهيم: فقال الضعفاء للذين استكبروا. بعد كده في سورة الروم: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. بعد كده سورة غافر: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونلاحظ أن دعاء الكافرين إلا في ضلال التي في سورة الرعد صورتها على السطر، يعني ليس لها صورة، ليست مرسومة على واو، نفرق بين هذه وهذه، ملحوظة كده. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، هذا النص جاء في سورة الرعد وجاء في سورة غفر. الذي في سورة الرعد دعاء بدون صورة، أما التي في سورة غافر وما دعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، نفس النص على الواو. بعد كده في سورة الصفات: لهو البلاء المبين. البلاء. في سورة الدخان: بلاء مبين. بلاء برضو لما أقف عليها يبقى بلاء. بعد كده إنا براء. لازم أعرف أماكنهم عشان في نفس الكلمات، يعني كلمة شركاء التي في الأنعام صورتها واو، شركاء التي في الشورى صورتها واو، في غيرها أي كلمة شركاء تاني ليس صورته هوى، فسيترتب عليه ذلك حكم. تمام؟ توقفنا عند سورة الدخان، بعد كده سورة الممتحنة. سورة الممتحنة إذ قالوا لقومهم إنا براء، بعد كده في سورة المائدة وذلك جزاء الظالمين. جزاء الظالمين اللي في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أيضا في سورة المائدة، ثم سورة الحشر وجزاء سيئة جزاء، وأيضا في سورة الشورى وجزاء سيئة، ثم في سورة الحشر جزاء الظالمين أيضا في سورة الحشر. هذه المواضع رسمت بالواو اتفاقا بين العلماء، هناك بعض الكلمات اختلفت المصاحف في كتابتها، هل الهمزة على السطر أم مرسومة على الواو؟ نعرف أيضا الخلاف، اختلف في جزاء المحسنين في سورة الزمر، وذلك جزاء المحسنين في سورة الزمر، بعض المصاحف مكتوب على واو وبعض المصاحف على السطر، جزاء من تزكى في سورة طه وذلك جزاء من تزكى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أيضا اختلفت المصاحف، أنباء ما كانوا به يستهزئون في الأنعام والشورى أيضا اختلفت فيها المصاحف، أن يعلمه علماء بني إسرائيل في سورة الشعراء اختلف فيها المصحف. المهم أنه إذا نظرت في المصحف وأنا أقرأ لحمزة فوجدت كلمة همزتها متطرفة مرسومة على واو وقبلها ألف كهذه الأمثلة التي ذكرناها أو كل هذه الكلمات التي ذكرناها، فإن هناك حكما جديدا لحمزة غير الأوجه التي ذكرناها، غير الأوجه التي ذكرناها في الدروس الماضية. طيب هيا بنا نتذكر الأوجه التي أخذناها الدروس الماضية. كلمة، هنأخذ كلمة من هذه الكلمات، وطبعا وكل الكلمات تقاس عليها، وكل هذه الكلمات تقاس عليها. كلمة زي كلمة شركاء اللي في سورة الأنعام، الذين زعمتم أن أول كلمة أنهم فيكم شركاء، هذه الهمزة همزة متطرفة وقبلها ألف، حكمها الإبدال ألف، فيصير عندي ألفين، ننطق الألفين إما بقصر وإما توسط وإما بإشباع، يعني شركاء شركاء شركاء، اثنين أربع أو ست حركات. الدليل جبت الكلام ده منين؟ بنراجع بقى مع بعض، نستغل هذا الكلام نراجع مع بعض. الدليل مشكلة عند الطلبة في الدليل، مفيش الدليل واضح زي الشمس. الدليل بيقول ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول، في أوضح من كده؟ ويبدله مهما تطرف، بيتكلم على سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط، بيتكلم على الهمزة المتوسطة مش موضوعنا. ثم ويبدله أي الهمزة المتطرفة التي قبلها ألف مهما تطرف مثله ويقصر مهما تطرف مثله، مثله يعني يبدل الألف مثل الألف الذي قبله وبالقصر أو الطول، ودول بنسميهم ثلاث أوجه، القصر وجه والتوسط وجه، والإشباع وجه. أدي 3 أوجه. تمام. طيب السؤال هنا، الهمزة مضمومة، سبب القصر والتوسط، الكلام ده احنا قلناه بالتفصيل يا جماعة في الدروس السابقة، يعني احنا مش عايزين نشرح تاني بالتفصيل، احنا بنراجع بس. قصر أو توسط أو إشباع، ألفين، يا إما بنحذف ألف، يا إما بنفصل بينهم بألف، يا إما بننطق الألف فيه. يا إما بنحذف ألف منهم يبقى قصر، يا إما بنفصل بين الألفين بألف يبقى أدي 3 ألفات، يا إما بننطق الألفين اللي إحنا قبلناهم بعد 4 حركات. طيب الهمزة المتطرفة المضمومة هذه، لو وقفت عليها لحفص كان ممكن يبقى فيها روم وإشمام، صحيح؟ ده لو حققتها. طيب لو غيرت فيها ممكن ان ننطق الايه؟ التسهيل مع الروم، لان حمزه ما بينفعش يقف على الهمزه المتطرفه، فلازم يغير. يغير بابدال، مش هيبقى فيه لا روم ولا اشمام، لكن الذي يجوز او الذي يستطيع ان يغير الهمزه مع قواعد الروم والاشمام هو التسهيل. التسهيل بروم، التسهيل بالروم، يبقى شركاو، شركاء. طيب هذا التسهيل يخلي المد قبله ايه؟ يا اما بقصر يا اما بإشباع، من قاعدة ايه؟ من قاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد، يجوز قصره والمد. يبقى تسهيل برومي مع مد طويل، وتسهيل برومي مع قصر، ادي كمان وجهين. يبقى كده كام وجه اخذناه مع الثلاثة السابقة، ثلاثة الإبدال، يبقى 5 أوجه. طب دليل التسهيل برومي منين؟ جبته منين؟ من آخر الباب، من آخر الباب، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، أي ما قبله ألف محركا طرفا وهي في الطرف يعني، فالبعض بالروم سهلا. تمام، هذه الخمسة نسميها خمسة القياس، خمسة نظام القياس. هذه 5 أوجه وهذه أدلة. طيب ما الجديد بقى اليوم؟ كل ده ما ذكرتش حاجة جديدة. الجديد أن حمزة لما رأى الهمزة مرسومة على واو فله وجه أن يبدل الهمزة واوا ساكن، يبدل الهمزة واو خالص، يبقى شركاو، شركاو. ده جديد بقى، ده ما خدناهوش قبل كده. يبقى 3 إبدال ثم 2 تسهيل، ده خدناه قبل كده. النهارده بقى القاعدة تقول إبدال الهمزة واوا طالما متطرفة ومرسومة على واو. بس هذا فقط. طب السؤال الآن، حينما يبدل حمزة هذه الهمزة واو ساكنة زيها زي كلمة نستعين، نستعين لحفص فيها كم وجه يا جماعة؟ عند الوقف لحفص مع مراعاة الروم والإشمام، نستعين، مش نستعين، بقت نستعين وشركاء بقت شركاء فيها سبع أوجه، سبع أوجه المعروفة الشهيرة اللي اتكلمنا عنهم في باب الوقف على أواخر الكلم قبل الشروع في هذا الباب أصلا. سبعة أوجه هي نفس السبعة أوجه هنا في كلمة شركاء. الكلام ما فيش جديد، مش هتكلم حاجة جديدة خالص. شوف باب حمزة وهشام سهل أصلا إزاي. القاعدة بتقول نبدي الواو، طيب بعد ما نبدي الواو قواعدنا بقى المعروفة المشهورة اللي احنا حافظينها من تجويد، من اللي درسناها من 10 سنين فاتت، اللي هو نستعين يقف حفص بقصر وتوسط وإشباع مع سكون. نستعين نستعين نستعين، وزيهم بالضبط مع إشمام، ثم أدي ستة، ثلاثة مع سكون وثلاثة مع إشمام، ثم روم مع قصر. نستعين نفس الكلام هنقوله هنا، شركاو شركاو شركاو، وبعدين نظل على ضم الشفتين اللي هو الإشمام، ثم شركاو بالقصر. سبعة أوجه بنسميهم سبعة الرسم، سبع أوجه الرسم. سبع أوجه الرسم دول جبتهم منين؟ بداهة على القواعد المقررة المعروفة. يبقى سبع رسم مع خمسة القياس، يبقى الكلمة فيها 12 وجه. يا 12 وجه دول صعبين خالص، 12 وجه دول صعبين خالص. لا حضرتك 12 وجه وهم عبارة عن ثلاث حاجات. ال 12 وجه دول عبارة عن ثلاث حاجات: إبدال أو تسهيل إبدال ألف، أو تسهيل بين بين، أو إبدال واو. إبدال ألف وتسهيل بين بين على قواعد القياس، وإبدال واو على قواعد الرسم. وكل الأوجه اللي معاهم دول أوجه المد بس، هنطق المد الألف ده أو كركات. أحكام المد والرام والإشمام مش حاجة جديدة. واضح؟ ما انا طبقت، انا لسه مطبق حالا اهو، والله طبقت الاول كلها. شركاو شركاو شركاو، ادي ثلاثة مع السكون، وزيهم بالاشمام مش هيبان، ضم الشفتين، اظل ضم الشفتين بعد السكون، ها، دلالة على ان الهمزة الواو هذه مضمومة. ثم شركاو، ادي السبعة اوجه، والخمسة لسه قايلهم دلوقتي، قلتهم قبل كده: شركاء شركاء شركاء، ثلاثة، ثم شركاء شركاء. واللي يمشي على شركاء يمشي على جزاء، يمشي على شفعاء، يمشي على دعاء، يمشي على بلاء، يمشي على برآء. ممكن الكلمة برآء ديت يا جماعة، هو انتوا نايمين؟ ممكن الدليل، دليل ايه؟ اه الدليل الرسمي يعني. حاضر حاضر حاضر حاضر، الدليل احنا تعودنا ان احنا بنشرح الاول ثم بنذكر الدليل. عايزين الدليل، الدليل بيت واحد في بيت رقم 244: وقد رووا أنه بالخط كان مسهل. بس هو ده الدليل. ففي يلي والواوي، يعني إيه ففي الياء يلي والواو؟ يعني ما صورته واو يبدل واو، وما صورته ياء يبدل ياء. بس ففي الياء يلي، يعني يتبع الواو هذه، يتبع رسم هذه الهمزة واوا فيبدلها واو. هذا هو الدليل، وهذا هو ده دليل الدرس كله. كلمة برآء مثلا اللي هيبقى فيها اختلاف عشان فيها همزتين، الهمزة المتطرفة زي ما قلنا 12 وجه، خمسة القياس وسبعة الرسم، والهمزة المتوسطة مفتوحة وقبلها مفتوحة، حكمها التسهيل بين بين، براء. براو مع ما يلزمهما من أحكام المد والروم والشين. واضح؟ ننتقل. طيب، إذا كانت الهمزة متطرفة وصورتها واو وليس قبلها ألف مد، هو ذكاء سواء قبلها ألف مد أو ما فيش ألف مد، هي بتبدأ الواو على الرسم. لكن أنا فرقت ليه؟ فرقت عشان أحكام هذا المد، يعني عشان أحكام هذا المد. أفصل هذا الألف الذي قبل الهمز المنصرف كم سيمد؟ قصر ولا توصل ولا إشباع ولا ما حكمه؟ طيب، إذا حذفنا هذا المد أو الكلمة ليس فيها هذا المد، يعني كلمة زي كلمة، طبعا هذه كلمات كثيرة سنذكر لها أمثلة. يلا، تفتأ تذكر يوسف، تفتأ، هنلاقي تفتأ ديت الهمزة مرسومة على ورق. يتفيأ ظلاله في سورة النحل. أتوكأ عليها في سورة طه. أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى في سورة طه برضو. يدرأ عنها العذاب في سورة النور. قل ما يعبأ بكم ربي في سورة الفرقان. قال الملأ، عندنا كلمة الملأ يا جماعة ليها طريقتين في المصحف، الملأ مرسومة على ألف والملأ مرسومة على واو. المواضع التي في مرسومة فيها على الواو في سورة النمل، أي حاجة في سورة النمل يبقى مرسومة على واو. يا أيها الملأ أفتوني، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه. وفي فقال الملأ في سورة المؤمنون، في فقال الملأ مرسومة على واو، وقال الملأ بعدها بصفحة مرسومة على ألف. الضابط هنا عندي ليه؟ الرسم. أو من ينشأ في الحلية، هل أتاك نبأ الخصم، نبأ عظيم، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم، إبراهيم والتوبة. يأتيهم نبأ الذين من قبلهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، سورة التغابن. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في سورة القيامة. اختلفت فيها المصاحف، اختلفت فيها المصاحف. الشاهد، الشاهد أن كل همزة من هذه الهمزات طبعا لازم تكون مضمومة، لأن هي صورتها الهمزة المضمومة الآن لازم تكون مضمومة أو قبلها مضموم، مضمومة أو قبلها مضموم. أنا سأذكر مزيد من الأمثلة، سأذكر مزيد من الأمثلة. أنا هذه الأمثلة كلها حكمها واحد، حكمها واحد، يعني الذي سنفصل فيه القول سيكون على أختها، يعني الملأ زي تظمأ، زي تفتأ، زي يدرأ، زي نبأ، زي ينبأ. هذه الأمثلة كلها إيه؟ واحد. هناك أمثلة أخرى سنذكرها ليست بهذه الصورة. طيب، زي مثلا يخرج منهما اللؤلؤ، دي قبلها مضموم، أو اللؤلؤي. طيب، تفتأ أو الملأ طيب يلا نراجع مع بعض. يلا سنقف على كلمة الملأ اللي هي متطرفة مرسومة على واو، ما الحكم؟ طيب نضعها تحت أي قسم؟ نضعها تحت قسم إيه؟ سنقف عليها بسكون، اللؤلؤ. آسف، يتفيأ، تفتأ، أتوكأ، نبأ، ينبأ. إبدال ألف. لا أنا بتكلم على مذهب القياس، أنا بقول بالراجع على اللي فات. ساكن قبله متحرك، قبله ألف، يبدل ألف. كلمة تفتأ، تظمأ، الملأ. ما هو كله زي بعضه، الملأ زي تفتأ زي تظمأ، كله زي بعضه، مضمومة مرسومة على واو وقبلها ألف. هي مرسومة على واو وقبلها فتحة، تبدأ الألف. ليه تبدأ الألف؟ تبدأ ألف على القياس يا جماعة، ما تلخبطوش بين القياس والرسم. الرسم أنا لسه ما اتكلمتش عنه، أنا بقول هيا نستذكر الدروس الماضية. هذه همزة ساكنة وقبلها ألف، تبدأ ماذا؟ من جنس حركة ما قبلها، يبقى يتفيأ تبدل يتفيأ. ليه؟ لأن أنا هقف عليها بسكون، يتفيأ سكون وقبله فتح تبدل ألف. أنا بتكلم على مزج، يبقى يظمى، يتفيأ، الملا، ينبأ. الدليل؟ الدليل؟ هاي الأخت كتبت ايه؟ فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه. مش انا وقفت بسكون؟ مش انا الحرف اللي ما بقف عليه بقف عليه بسكون وقبله متحرك، يبقى ابدله عنه حرف مد. حرف مد ده وقبليه فتحه، يبقى يبدل ايه؟ يبقى يبدل الف. طيب على مذهب القياس الهمزه دي مضمومه، الهمزه دي مضمومه يجوز فيها الروم. طيب كيف نستطيع ان نقرا الروم؟ بالتسهيل بين مع الروم اللي هي تفتو يتفيو. انا بطبق اهو عشان ما فيش حد يجي في الاخر يقول لي طبق لنا تاني. يتفيو تسهيل بين مع جزء من الحرف. طيب دليله فين؟ وما قبله التحريك محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. قصر واشباع ايه؟ مفيش هنا اصلا مد عشان يبقى في قصر واشباع. يتفيأ مفيش مد اصلا قبلها عشان يبقى في لا قصر ولا اشباع، عشان كده انا فرقت ما بين اللي قبليها مد وبين اللي مش قبليها مد. عملتهم قسمين يعني. دليل فين التسهيل مع الروم ده؟ وما قبله التحريك محركا طرفا، يعني الهمزه التي اصلها كانت متحركه متطرفه، ها؟ فالبعض بالروم سهل. يبقى كده وجهين على القياس، وجهين على القياس. طيب يلا نبدا بقى نشوف الرسم بتاعنا. الرسم بتاعنا مرسوم على واو، يبقى نعمل ايه حمزة؟ يلا اشتركوا معي، ابدال واو خالصة. ابدال واو خالصة ازاي بقى؟ ما لو تفتو أو من ينشأ في الحلية يبقى ينشأ واو خالص. طيب عند الإبدال واو، يلا يا جماعة إيه اللي يجوز في الواو الآن؟ الواو هذه سكون أو رومة أو إشمال عادي خالص زي أي حرف مضموم وقفت عليه. سكون أو رومة أو إشمال طبعا مفيش مدود، فهيبقوا 3 أوجه بس. المد بقى لما كان بيبقى في مد الثلاثة دول كان يعملهم لي 7، لكن هم دول دلوقتي تفتو سكون تفتو تفتو روم تفتو، ونطيل في بيان الإشمام. يبقى إذن 3 أوجه، 3 مع 2 يبقى 5 أوجه. 5 أوجه ملخصها في الأصل 3. إيه هما الثلاثة؟ إبدال ألف على القياس، تسهيل بين بين على القياس، إبدال واو على الرسم مع ما يلزمها من روم وإشمام. تمام. دليل ايه؟ ما قلنا يا جماعة الدليل الإبدال الـ5 أوجه دليلهم كالآتي: الإبدال ألف فأبدله عنه حرف مد مسكنا، تسهيل بين بين وما قبله التحريك أو ألفا محركا طرفا، فالبعض بالروم سهله. الإبدال واو على الرسم قلنا ايه؟ وقد رووا انه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو. تمام. طيب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يلا اكتبوا الكلمة دي قدام كده وتعالوا نشوف فيها ايه. لولو همزتين مرسومتين على واو، إحداهما متوسطة والآخر متفرغ. الأولى ليس فيها كلام إلا على القياس، إبدال واو حرف مد، إبدال واو حرف مد. ولو جيت أقول إن أنا عايز أبدلها على الرسم هتبقى واو برضه، ما فيش يعني ما فيش جديد فيها، ما فيش جديد فيها. طيب الهمزة المتطرفة ما الذي أخذناه في مذهب القياس؟ ثم سنأتي على الرسم، الرسم خليه دلوقتي، خلينا نتكلم دلوقتي على القياس. ها اللؤلؤ، نبدل ايه؟ نبدل ايه؟ ماشي، ابدال، ابدال ايه عشان الناس متلخبطه؟ ابدال حرف مد. طب ابدال حرف المد هيبقى ايه؟ ابدال واو حرف مد. الأخت بتسأل وقفا وأصلا، هو الباب اسمه إيه يا أختي؟ يا جماعة باب وقف حمزة على الهمز، باب وقف حمزة على الهمز، ما ننساش ما ننساش. كل الكلام ده في الوقف، إذا وصل حمزة الكلمة كل هذه القواعد تعطل، كل هذه القواعد تعطل ويقرأ الهمزة عادي خالص، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لا هيبدل دي ولا هيبدل دي ولا هيبقى فيه أي مشكلة خالص. ها إبدال الهمزة واوا على القياس، يعني ساكنة وقبلها مضمون، يبقى اللولو اللولو. ونفس الكلام تسهيل بروم اللولو. دليل ايه؟ نقول أدلة تاني نفس الكلام. نفس الأبيات، فأبدله عنه حرف مد تمام، وما قبله التحريك محركا طرفا، فالبعض بالروم سهلا. برضو الأخت بتقول يجوز فيها وجهان القصر والمد، هو فين حرف المد اللي أنا هبدله واقصره يا أختي؟ الأخت بتسأل شيخي هل نقول سبقاني بخطوة، أنا بتكلم على القياس، قلت القياس إبدال واو مد، ما جيتش على الرسم لسه والله. الأخ اللي بيقول ويجوز فيها وجهان القصر والمد، أين حرف المد الذي يجوز فيه الوجهان يا أخي؟ اللؤلؤ، الهمزة قبلها لام مضمومة، اللام المضمومة ليست حرف مد حتى نجري عليه أحكام المد. وأنا قد فصلت في الأول بين الهمز المتطرف الذي قبله ألف والهمز المتطرف الذي ليس قبله ألف. أنا الآن في القسم الثاني الذي ليس فيه حرف مد، لن نتكلم عن أحكام مد أصلا. وصلت يا أخي؟ عندنا الآن الحكم هنا هو تحرير القسم، أين سنضع هذه الكلمة؟ تحت أي قاعدة؟ تمام؟ هذان الوجهان من القياس. طيب مذهب الرسم إبدالها واوا. طيب تعالوا نبدي الواو كده للرسم، إبدالها واو للرسم هتبقى لولو برضو، لأن الواو الساكنة اللي قبلها مضموم ستصير حرف مد. نركز في النقطة دي يا جماعة كده، الله يبارك لكم، عشان هتتكرر معانا تاني. على مذهب القياس أبدلنا واو حرف مد. طيب واو حرف مد ديت بيبقى فيها رام ولا إشمام؟ لا ما فيهاش رام ولا إشمام، لأن هو حرف المد ليس فيه رام ولا إشمام. طيب هنا سنبدل واوا على الرسم، هذه الواو التي على الرسم ستنطق حرف مد، اللي هي إيه؟ إذا أبدلناها واو يبقى لو لو اللولو. فإبدال الواو مع السكون، إبدال الواو مع السكون سيكون مشابها لإبدال حرف المد. طيب الفرق بين الواو المد من القياس والواو مع سكون من الرسم أنه يجوز في هذه الواو التي أبدلت على الرسم الروم والإشمام بقى. الإشمام معروف، الروم اللولو وو. طبعا انا هنا بقول وو عشان ابين بس الفرق، لكن هو في النطق سيكون بعض حركه اللولو وو وو. يبقى وجهين من القياس وثلاثة من الرسم، وجهين من القياس وثلاثة مع الرسم، هذه خمسة أوجه النطق فيها سيكون بأربعة، لأن إبدال واو مد من القياس هو نطق إبدال واو مع الرسم مع سكون. نفس النطق. واضح؟ نظريا 5 أوجه، وحينما نطبق سنجد أنها 4. لماذا 4؟ إبدال واو مد من القياس اللولو هو إبدال واو على الرسم، هو. لكن إبدال واو على الرسم يجوز فيها الروم والإشمام، أما إبدال واو مد من القياس ليس فيه روم ولا إشمام. واضح يا جماعة؟ مثال أخير في الواو. في سورة الحج قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها، وهو ده اللي أنا بقوله، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. طبعا على هذا الوضع الهمزتين متوسطتين، الهمزتين متوسطتين، لكن على قراءة حمزة في هذه الكلمة فإنه يقرأ أساور من ذهب ولؤلؤ، ولؤلؤ ومع فاصل انصب لؤلؤ النظم الفتين، يعني عاصم ونافع بالنصب، يبقى حمزة بالكسر، يبقى هو اهو لؤلؤ. لؤلؤ ما بقتش همزة متوسطة، بقت همزة مكسورة متطرفة مرسومة على واو. ليه مرسومة على واو؟ عشان قبلها مضموم. يلا يا جماعة، لؤلؤين، ها ماذا سنصنع؟ أولا القياس، نتذكر إبدال واو، إبدال واو مادية لأن قبلها مضموم، تسهيل بين بنفس الأدلة نفس الكلام. نفس الكلام. طيب إبدال واو على الرسم، إبدال واو على الرسم، يلا إبدال واو على الرسم مع سكون وروم، مع سكون وروم، في إشمام؟ ما فيش إشمام. ليه؟ لأن الهمزة مكسورة، سكون أو روم فقط، لأن المكسور ما فيهوش إشمام، الإشمام إشارة إلى الضم وهنا الهمزة مكسورة. يبقى وجهين على القياس ووجهين على الرسم. نلاحظ إيه؟ أن الوجه الأول من الرسم إبدال واو مع سكون هو إبدال واو، واو مت. يبقى 4 أوجه نظريا، عند التطبيق سنجد أن وجهان متشابهان مشتركان، هنخليهم 3. واضح أم لا؟ أنا مش عايز حفظ، مش عايز حفظ، انا مش عايز 12 وجه، 1 2 3 4 5 6 اقعد اعد لغايه 12 هنساهم. لا، دي في قواعد اساسيه بديهيه وفي قواعد لقواعد حمزه. حمزه بيقول ابدال، حمزه بيقول تسهيل، حمزه بيقول ابدال على الرسم، 3 حاجات. بعد كده نشوف بقى روم اشمام مد قصر احكام تجويد بتاع اولى اعدادي ازهر. تمام؟ يا ريت يا شيخ الحلقة القادمة تكون مراجعة، من غير ما تقول يا أختي والله. في حلقة كاملة إن شاء الله على المتوسط بزائد وعلى ال وعلى على التدريب على بعض الكلمات وبعض الكلمات اللي فيها إشكال يعني. طيب أنا الآن تكلمت على التي صورتها واو، الهمزة المتطرفة التي صورتها واو، التي قبلها ألف والتي ليس قبلها ألف. تبقى لي ماذا؟ تبقى التي صورتها ياء، وتبقى التي ليس لها صورة. تبقى التي صورتها ياء، وتبقى التي ليس لها صورة. والساعة دلوقتي 10:05، نكمل أم نكمل الآن أم نكمل يوم الثلاثاء؟ نكمل يوم الثلاثاء نظرا لأن هناك الآن حلقة للدورة القديمة في تكملة فرش سورة يوسف، إن شاء الله بعد 5 دقائق سأبدأ فيها. إن شاء الله يوم الثلاثاء ننتهي من موضوع الرسم، وإن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أطلنا جدا في الباب، لكن لعله بفائدة، لعله بفائدة. وجزاكم جميعا إن شاء الله. بعد الأخت بنقول نمتحن بعد باب وقف حمزة وهشام، سنقف يعني للتقييم، يعني الدروس السابقة يعني تقييم في باب الهمزات فقط، همزتين من كلمة وكلمتين والهمز المفرد والسكت والنقل وباب وقف حمزة وهشام، هنحتاج نراجعهم تاني عشان خاطر هم دول أصلا الشاطبية، يعني تقريبا يعني إشكال الطلبة في الشاطبية على هذه الأبواب فقط. كل ما بعد باب وقف حمزة وهشام أبواب سهلة جدا، بعد كده الفرش أسهل ما يكون إن شاء الله كما سترون بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله كل خير. الأخ اللي عايز يسمع تفضل قبل ما أبدأ الحلقة الجديدة، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، جزاك الله.